أو إنه لنبي، ثم أسلمت وأسلم قومها رضي الله عنهم. في كثير من هذا النمط يطول بسطه، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. الحافظ ابن كثير رحمه الله لا يزال يبين ما جاء في من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن البركة التي تتحقق على يديه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قال: وأطعم يوم الخندق الجم الغفير الذين يقاربون 1000. وجاء في رواية في الصحيح التصريح بأن الذين جاءوا إلى بيت جابر عبد الله رضي الله عنهما 1000. قال: من سخلة وصاع شعير من بيت جابر. والقصة سبق إيرادها وهي في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه، ولما ذبح السخلة وكان صاع من شعير جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله طعيم، يعني طعام قليل جدا، فتأتي أنت واحد أو اثنين من أصحابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين والأنصار: هلموا. الآن جابر رضي الله عنه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يعني معك واحد أو اثنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو جميع المهاجرين والأنصار، يدعوهم إلى بيت جابر. فجاء إلى بيت جابر رضي الله عنه والطعام سخلة صغيرة جدا وصاع واحد من شعير، والذين جاءوا إلى البيت 1000 شخص، 1000 واحد يشهدون هذا الطعام. فجابر رضي الله عنه أصبح في هم عظيم. وجاء لزوجته قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار. فقالت له: هل سألك؟ قال: نعم. فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الطعام اطمأنت، وقال لهم عليه الصلاة والسلام: ادخلوا ولا تضاغطوا ولا تزاحموا، يعني إشارة إلى أن الطعام يكفي الجميع. ودخلوا أفواجا حسب ما يسعهم البيت، يأكل كل منهم حتى يشبع ويخرج، ثم الدفعة الأخرى، ثم الدفعة الثالثة، وهكذا حتى أكلوا جميعا وخرجوا ولا يزال الطعام باقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: كل أنت وأهلك واهدوا، يعني لا يزال الطعام فيه بقية. ثم قال: كما أطعم يومئذ، يعني يوم الخندق، من نزر يسير من تمر، حفنة من تمر، من تمر العجوة، بعثت بها زوجة بشير مع ابنتها وقالت: اذهبي إلى والدك بشير أعطيه إياه. فذهبت البنت إلى والدها معها قليل من التمر، وفي طريقها رآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ماذا معك؟ قالت: معي تمر من والدتي لوالدي بشير. قال: أين هو؟ فوضعته في كف النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يملأ كفه عليه الصلاة والسلام. فدعا بشيء صلى الله عليه وسلم ووضع التمر عليه ودعا بالبركة وقال: ادعوا المهاجرين والأنصار. وأخذوا كلهم يأكلون من هذا التمر الذي جاءت به هذه الصغيرة، ولم يملأ كف النبي عليه الصلاة والسلام. والخبر رواه ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية فيه انقطاع، قال: وكذلك أطعم نحو 80 من طعام كادت تواريه يده المكرمة. والحديث بهذا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. قال: وكذلك فعل يوم أصبح عروسا بزينب بنت جحش. والحديث في صحيح مسلم، وفي البخاري تعليقا من حديث أنس رضي الله عنه. قال: وأما يوم تبوك، فكان أمرا هائلا، قال: وأما يوم تبوك فكان أمرا هائلا، أطعم الجيش وملأوا كل وعاء معهم من قدر أو من قدر ربضة العنز طعاما. قال: وأما يوم تبوك فكان أمرا هائلا، أطعم الجيش وملأوا كل وعاء معهم من قدر ربضة العنز طعاما. ربضة العنز يعني المكان الذي تبرك فيه العنز. دعا عليه الصلاة والسلام الجيش وكان عددهم 30,000، وقال: كل من عنده طعام يأتي به، فكل أخذ يبحث عما عنده من طعام، إما تمر أو شعير، ووضعوه في مكان حدد، فكان الذي وضع من 30,000 في هذا المكان ما يساوي قدر مربض العنز. كانوا في مجاعة، ليس عندهم طعام، في عسرة وشدة عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة فأكلوا من هذا الطعام حتى شبعوا وملأوا أوعيتهم. وهذا في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. ثم قال الحافظ ابن كثير أيضا: وأعطى أبا هريرة رضي الله عنه مزودا فأكل منه دهرة وجهز منه في سبيل الله شيئا كثيرا، ولم يزل معه إلى أيام مقتل عثمان رضي الله عنه، وهو في المسند الحديث وفي الترمذي والبيهقي في الدلائل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أشياء من هذا النمط كثيرة يطول ذكرها مجردة، وسنفرد لذلك إن شاء الله تعالى، وبه الثقة مصنفا على حدة. فهو رحمه الله وعد رحمة الله عليه بأن يصنف مصنفا مستقلا في هذا الموضوع، فإما أنه لم يتيسر ذلك، أو أنه ألف ثم فقد، لأنه كما قال العلماء الذين علقوا على هذا أنهم لم يطلعوا على كتاب مصنف للحافظ ابن كثير رحمه الله فيما يتعلق بالمعجزات أو الأعلام النبوة، لكنه في كتاب البداية والنهاية له رحمه الله كلام موسع في ذكر الأحاديث والروايات التي فيها هذه المعجزات والآيات، وبعض الناشرين أفرده على حدة وطبعه على استقلال كالكتاب المفرد، لكنه مستل من كتاب البداية والنهاية له رحمه الله. ثم قال: ودعا الله تعالى لما قحطوا فلم ينزل على المنبر حتى تحدر الماء على لحيته صلى الله عليه وسلم من سقف المسجد. لا يزال الحافظ ابن كثير رحمه الله يبين ما أظهره الله عز وجل على يدي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات الباهرة التي هي أعلام على نبوته ودلائل على صدقه صلى الله عليه وسلم. فلما أصابهم الجدب والقحط في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل على المنبر حتى تحدر الماء على لحيته من سقف المسجد صلى الله عليه وسلم، وقد كان قبله لا يرى في السماء سحابة ولا قزعة، والقزعة هي القطعة اليسيرة من السحاب، وكان عليه الصلاة والسلام يخطب والمدينة صحو تماما، ليس في السماء أي شيء. فدخل أعرابي وقاطع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته وقال: يا رسول الله، هلكت الماشية وجف الضرع وشك الحال. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤيا بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، وسأل الله الغيث. اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فتجمع السحاب في الحال وأمطروا على إثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أخذ الماء يتحدر على لحيته عليه الصلاة والسلام من سقف المسجد وهو داخل المسجد لم يخرج بعد. قال: ثم لما استصحى لهم، أي في الجمعة القادمة، استمر المطر جمعة كاملة ولم يحصل فيها أسبوعا كاملا صحو، يعني ما رأوا الشمس، فأصبحت الشكوى الآن ليست من الجدب إنما من كثرة الأمطار. فجاء الرجل أو غيره في الجمعة التي بعدها يسأل الاستصحاء وليس الاستسقاء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالاستصحاء: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام في الضراب وفي بطون الأودية ومنابت الشجر. فانقشعت السحابة، قال، حتى صارت المدينة في مثل الإكليل. قال: لما استصحى لهم انجاب السحاب عن المدينة حتى صارت المدينة في مثل الإكليل، والإكليل المحيط بالشيء، يعني أصبح السحاب محيط في المدينة، توزع في جنباتها وفي جميع جهاتها وهي صحو. والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. قال رحمه الله: ودعا الله على قريش في سنة من السنوات اشتد فيها أذاهم على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، فدعا عليهم وقال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال: فأصابهم من الجهد ما لا يعبر عنه، أي أصيبوا بقحط وجدب وشدة، فأرسلوا أبا سفيان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. والحديث في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قال: فأخذتهم سنة، يعني شدة، حصت كل شيء حتى هلكوا فيها وأهلكوا وأكلوا الميتة والعظام والجلود من الجوع، حتى استرحموه، يعني بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يرحمهم وأن يعطف عليهم وأن يدعو الله عز وجل أن يكشف عنهم، فعطف عليهم فأفرج عنهم، يعني دعا عليه الصلاة والسلام فأفرج عنهم، واستمروا على ما هم عليه من كفر وضلال إلى أن جاء في نهاية الأمر هدى الله عز وجل من هدى منهم، ولا سيما في فتح مكة. قال: وأتي بإناء فيه ماء ليتوضأ به، فرغب إليه أقوام هناك أن يتوضأوا معه، فوضع يده في ذلك الإناء فما وسعها، يعني إناء فيه قليل من الماء، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يده في الإناء لم يغمر الماء يده، بل جاء في الرواية لا يغمر أصابعه من قلته. فرغب إليه أقوام أن يتوضأوا معه في هذا الماء القليل، وهو لا يكفي إلا الواحد أو الاثنين لقلته. قال: فنبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وتوضأوا جميعا، وكان عددهم كما جاء في الرواية زهاء، أي قريبا من 300. والحديث في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. قال: وكذلك فعل يوم الحديبية، وكان الجيش 1400. قال جابر: ولو كنا 100,000 لكفانا، أي لكفانا الماء. وأيضا حديث في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما. قال: وكذلك فعل في بعض أسفاره بقطرة مما في سقاء. وهذه السفرة هي غزوة بواط، وهي غزوة ظهر فيها أيضا من آيات النبوة ومن هذه الآية العظيمة. لم يكن عندهم ماء، والمزاود التي كانت معهم كانت كلها خالية ليس فيها ماء، وطلب منهم عليه الصلاة والسلام أن يبحثوا عن الماء، فلم يجدوا إلا في قربة واحدة ماء قليل جدا، قال: قطرة من ماء، يعني ماء قليل جدا. حتى إن الراوي للحديث هو جابر رضي الله عنهما قال: لما أمرني أن أفرغها في الوعاء، يعني لما أمرني أن أفرغ الماء الذي في القربة في الوعاء، خشيت أن يشربها يابس القربة، يعني خشيت أني عندما أصب الماء الذي في القربة والقربة التي هو فيها كانت يابسة لا يصب منها شيء، قال خشيت أن يشربه يابس القربة من قلته. قال فوضع يده فيها ودعا الله تعالى فنبع الماء من بين أصابعه. جاء في الرواية فكان الماء يفور من بين أصابعه لأصحابه حتى توضأ وشربوا، والحديث في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. قال وكذلك بعث سهمه، أي أخرج سهما من كنانته عليه الصلاة والسلام وبعثه إلى عين الحديبية فوضعت فيها فجاشت بالماء حتى كفتهم، يعني أخذت تفور بالماء حتى كفت الجميع. والحديث في صحيح البخاري عن المسور بن مخرمة وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه في البئر. قال فوالله ما زال يجيش لهم بالري يعني بالماء حتى صدروا عنه، يعني رووا جميعا وأخذوا حاجتهم من الماء. وكذلك فعل أيضا يوم السطيحتين، مثنى سطيحة، والسطيحة جاء في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير رحمه الله، قال السطيحة من المزاد ما كان من جلدين قوبل أحدهما على الآخر فسطح عليه، ومن الأواني أو الأوعية التي يوضع فيها الماء. قال سقى أصحابه وتوضأ وأمر بعضهم فاغتسل من جنابة كانت عليه ولم ينقص من تلك المزودتين اللتين للمرأة شيء، فذهبت إلى قومها فقالت إني رأيت اليوم أسحر أهل الأرض أو إنه لنبي. والحديث في الصحيحين من حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه، وهو أنهم كانوا في الطريق وصابهم الشدة والعطش والحاجة الشديدة إلى الماء، وكان معهم أحد الصحابة أصابته جنابة رضي الله عنه، واحتاجوا أيضا إلى الماء للوضوء وللشرب، فبحثوا عن الماء لم يجدوا، فوجدوا امرأة في خيمة لها وعندها مزودتين للماء وليس فيها شيء إلا شيئا لا يذكر، فقالوا لها قومي معنا إلى النبي. قالت ومن النبي؟ فلم يمهلوها أن تتعرف فأخذوها معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منه عليه الصلاة والسلام أن مج في المزودتين فأخذت تفور في الماء فشربوا وتوضأ واغتسل هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. فانبهرت هذه المرأة مما رأت، يعني رأت شيئا لم تعهده ولم تره قط، فرجعت لقومها وهي تقول لهم هذه العبارة إني رأيت اليوم أسحر أهل الأرض أو إنه لنبي، لأنهم قالوا لها قومي إلى النبي، فقالت أو إنه لنبي، فكانت هذه الحادثة هي سبب إسلامها وإسلام قومها. وبهذا نعلم أن هذه الآيات كما أنها تكون للحاجة أنها تكون للحجة، وهنا حصل الأمران معا، انقضت حاجة الصحابة رضي الله عنهم للماء وكانت فيها حجة باهرة لهذه المرأة ولقومها، هذه الحجة قادتهم إلى الإسلام والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما أنهى الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر ذكر يسير من الأمثلة على ذلك، قال في كثير من هذا النمط يطول بسطه فيما ذكرنا كفاية إن شاء الله. وكان رحمه الله في أثناء حديثه وعد أن يفرد هذا برسالة، ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالإخبار بالغيوب المستقبلية المطابقة لخبره وما أخبر الله عز وجل في كتابه من إظهار دينه وإعلاء كلمته إلى آخر ما ذكر. سيأتي هذا إن شاء الله تعالى في مجلس قادم. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين. إن ربي على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.